إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في خطب سابقة عن أهمية الأخوة بين المؤمنين، وكيف نقويها، وكيف نحذر مما يضعفها أو يذهبها، وتكلمنا في الإصلاح بين المؤمنين، تكلمنا في أهمية الدعاء وللرجوع إلى الحق والفضل وللوصول إلى الصواب، لا بد من رجوعنا إلى القرآن الكريم، هو الذي يصلحنا وهو الذي يقوي أخوتنا. فعنوان هذه الخطبة: كيف نتدبر القرآن الكريم؟ عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن لهدايتنا إلى الخير، ولكي يخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك وظلمات الذنوب والسيئات إلى نور التوحيد والعلم والحسنات. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم هدية من الله لإصلاح الخلق، وشريعة الله لأهل الأرض. تكفل هذا القرآن بجميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في كل أمورهم في دينهم ودنياهم، في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، في الاقتصاد، في السياسة، في السلم، في الحرب، في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدولية. فلا سعادة لنا إلا بالاهتمام بهدي القرآن والالتزام بنوره، فهو شفاء لأمراض النفوس وأمراض المجتمع. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن الكريم أنزله الله تعالى لكي نتدبر، أي نفهمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، رواه مسلم. فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بهذا الحبل المتين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، رواه ابن حبان في صحيحه. فعلينا يا عباد الله، إذا أردنا الهداية، أن نتمسك بهذا القرآن الكريم، فهو الذي سيدافع عنا يوم القيامة ويشفع لنا إذا كنا نسير على هديه. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل، يعني مدافع ومحامي، وماحل مصدق تصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، رواه ابن حبان في صحيحه. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى هذا القرآن الكريم إذا أردنا الهداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن أعداءنا وخاصة العدو الأكبر وهو الشيطان الرجيم وحزبه من شياطين الجن والإنس، لما علموا أن سعادتنا وعزتنا وقوتنا وذكرنا في القرآن الكريم صرفونا عنه وأبعدونا عنه حتى يستطيعوا أن يتغلبوا علينا، فعلينا أن نعاملهم بالعكس، بأن نرجع إلى هذا القرآن الكريم. كيف نرجع إلى القرآن الكريم؟ ليس بأن نجعله كتاب يجعل في الرفوف ويزخرف ويزين ويهدى في المناسبات كأنه فخر فقط. لا يا عباد الله، علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم بالخطوات الآتية. أولاً، الرغبة في تلاوته وحفظه. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوته، وجعل خيرنا من يتعلم القرآن الكريم. ليس بخيرنا من يجمع الأموال أو عنده الجاه أو القوة، بل قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. من منا عنده ختمة من في القرآن الكريم؟ من منا عنده ختمة أقل شيء في 40 يوماً أو في شهر؟ كثير من المسلمين مشغولون بأمور لا تفيدهم وابتعدوا عن القرآن الكريم. هناك من الناس من لا يعرف ما هي الصور الموجودة في القرآن الكريم. ممكن يعرف كيف تسبح، سيدخل الداخل الحروف ما يعرفش، وفي المقابل يعرف ألف ليلة وليلة والأفلام والمسلسلات وكرة القدم واللاعب الفلاني، من هو النادي الذي اشترى هذا العبد، هذا عبد شراء العبيد، من الذي اشترى من النوادي، كم شراءه. أما القرآن الكريم خليه للطلبة، خليه للتلاميذ. ولهذا لا يرفعنا الله إلا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم. وأول خطوة للرجوع إلى هذا القرآن هو تلاوته. لما تقرأ ثم تبدأ تفتش عن المعنى، أما ما تقرأش قاعد لن تفتش عن المعاني والتدبر. ثانيا، علينا بالاستماع إلى القرآن والاهتمام به في كل وقت وليس في العطلة الصيفية. ثالثا، أن نتدبره وأن نفهمه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ومن المؤسف أن هناك كثير من المسلمين يظنون أن القرآن لا يفهمه إلا العلماء. هذا خطأ. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تستطيع أن تفهم القرآن الكريم، عليك باللغة العربية، ساعد نفسك باللغة العربية وافهم القرآن الكريم. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القرآن على أربعة أنواع. نوع تعرفه العرب من لغاتها، ونوع لا يعذر أحد بمعرفته، ونوع لا يعرفه إلا العلماء، ونوع استأثر الله تعالى بعلمه. أغلب القرآن من النوعين الأولين، أي مما تعرفه العرب من لغاتهم ومما لا يعذر أحد بمعرفته. فبعض الناس يخاف يقرأ القرآن، يقول ما نفهم. تفهم ولو كنت ما كنت، خاصة أنك عربي. هناك الأعاجم يبكون على أنهم ليسوا عربا، أي لا يعرفون اللغة العربية. في الهند وباكستان وفي تركيا وماليزيا وأندونيسيا وغيرها يبكون أنهم لا يعرفون اللغة العربية. أما أنت في قوم تسمع اللغة العربية، مع ذلك لا تقرأ القرآن الكريم. القرآن الكريم سهل ميسر، وهناك آيات قد لا تفهمها، عند ذلك ارجع إلى العلماء فهم يفهمونك هذا الأمر. إذن تدبر القرآن الكريم سهل، ليس صعبا كما يظن كثير من الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آية رواية. ولقد يسرنا القرآن، مش للعلماء بل لكل الناس. فعلينا أن نتدبر القرآن الكريم، وأن نحذر ممن يصعب لنا القرآن الكريم. وإذا لم تفهم شيئا فارجع إلى العلماء. رابعا، علينا أن نتعهده وأن نذاكره وأن نحذر من تركه ونسيانه. خامسا، علينا أن نتأدب بآدابه وأن نعمل بتعاليمه. إذا سمعت الله يقول: لا يغتب بعضكم بعضا، اترك الغيبة، لا تأكلوا الربا، اترك الربا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض من بصرك. وهكذا. سادسا، الاستشفاء به من الأمراض، خاصة أمراض النفس والقلب والاضطراب. أتعلمون أن أمراض الجنون، لو كان رانا مهتمين بالقرآن الكريم ما نحتاجوش مستشفى تاع أمراض العقول، الأمراض العقلية والنفسية ما نحتاجوش. لكن لما ابتعدنا عن القرآن الكريم حدث لنا ما حدث. سابعا، علينا أن نعلمه لأولادنا وأهلينا، خاصة النساء. النساء يعرفون الطبخ، حتى أن هناك قنوات خاصة للطبخ، يطبخ عقله ساعة ساعتين في كولا وكو كو وفعل كو، يدير مسابقات والقرآن الكريم من يتعلم القرآن الكريم؟ بعض الناس يقول: معليش نتعلم القرآن. معليش نتعلم شوية القرآن، أعطي شوية وقت للقرآن، وفي كل وقت وليس في العطلة الصيفية. الدول العربية خاصة إلا من رحم ربي مهتمين بالفيزياء والرياضيات والكيمياء، أما القرآن العطلة الصيفية شو يقولوا كاسمة خاصة، يقرأ حيث يسبح، العام الجاي حيث يسبح، والعام اللي جاي حيث يسبح، واللي بعده حيث يسبح. معليش. أما سلفنا الصالح تجده طبيبا يحفظ القرآن ويسير على هذا القرآن، رحالة يروح يكتشف الأراضي يحفظ القرآن الكريم ويسير على هذا القرآن الكريم. هذا الذي نريده، وليس القرآن الكريم في العطلة. دلالي بسم الله يروحوش للعبو لا لا، نقرأ القرآن الكريم دائما. ثم إذا قرأ الطبيب والمهندس القرآن الكريم وحافظه واهتم به وسار على هديه، الطب التاعون يسير على هدي القرآن. انظروا مثلا في الطب اليوم، كثير من الأطباء الباب بمجرد ما يدير أشعة للمرأة الحامل يشوف يرى تخشى في الجنين طيح الجنين هذا مشوه. لكن الطبيب المسلم يعرف دينه ما يضيعش الجنين إلا عند الضرورة القصوى. أما اليوم عنده تخشى في ودنه طيح مشوه خطأ هذا. لماذا؟ لأنهم درسوا الطب بطريقة علمانية إلا ما رحم ربي من الأطباء الطيبين الذين يسيرون على هدي القرآن الكريم. ثامنا علينا أن نجعل القرآن الكريم منهجا لحياتنا بأن نحلل حلاله ونحرم ما حرمه وبذلك يرفع الله تعالى قدرنا في العالمين ومنزلتنا وأمتنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرفع إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وفي رواية بهذا القرآن أقواما ويضع للآخرين رواه مسلم. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى القرآن الكريم حتى لإيجاد الحلول للاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلاقات حتى كي تختلف مع جارك مع شريكك ارجع للقرآن الكريم تجد الحل. إن لم تجده أنت سيجده لك العلماء وتتعجب كيف هذه الآية هذه عندي 20 سنة وأنا أقرأها ما جبتش منها هذا الشيء. العالم يجبد لك الحكم لأن القرآن صالح إلى قيام الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم يا رب وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يخططون لضرب الإسلام والمسلمين وتمزيق بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم مزقهم هم. اللهم أنزل عليهم الجوع والأزمات وأشغلهم فيما بينهم يا رب العالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذرياتنا واصلحنا واصلح ازواجنا واصلح المسلمين حكاما ومحكومين واصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.